والفواحش هي ما يتعلق بالشهوات. واحنا اظن في حالة قتلنا كنا تكلمنا عن ان منهج الرسل جميعا في مواكبهم المختلفة بيتفق في اشياء. هذه الاشياء ان الجوارح النفسية لازم تتبرأ من عيوبها. قلنا القلب لازم يتبرأ من الشرك ومن الاصرار على المعصية، مش قلنا كده؟ ولا يأمن مكر الله ولا ييأس من روح الله، هذه القلب. قلنا اللسان لازم يبرأ من حاجات، قلنا ايه؟ يسحب الزور، يخلف المحصنات، مش كده قلنا؟ وقسم ايه المحصنات؟ طب وايه كمان؟ ام قال لك لما يجي يسحب الزور بيقلب الحقائق وبيخذف الايه؟ يجيب غير المبطل يعمل له حق والحق بيعمل له باطل. هل او ايه كمان؟ ام قال لك وخذف المحصنه البريئه والذي كذا فيها كذا وفيها كذا، هذه شغله الانسان. قلنا كمان اليمين الغموس، اليمين الغموس اللي هو تحلف على شيء في الماضي مش في المستقبل، شيء في الماضي يقول والله انا ما عملت دي وانت عملت، والله انا عملت وانت ما عملتوش، ملهاش كفاره ده. اليمين الايه؟ اليمين غموس مجله، مش عايز حاجه بغموس. لكن ده شيء انا حلفته في المستقبل وبعدين لقيت حاجه احسن منه يلطفه الله لك، انك انت تخالف اليمين بس تكفر. وبعدين قال برضه البطن جارحه لا بد ان تكون خاليه من الكبائر بتاع الاثم. تعمل ايه؟ تشرب خمر يا جماعه، ما تاكلش مال اليتيم، ما تاكلش الربا. يبقى كل حاجة كل جرح لها ايه؟ لا اشياء. طيب الفرجين محكوم عليك انك انت تتصل جنسيا بما لا حل لك فيه. طب الايدين ما تقتلش ولا تسرق. الله ادي كبائر الاسم اللي هي يجب الجوارح ان تبرأ منها. وبعدين قال لك الايه؟ الزجنين. قال لك ما تسرش يوم الزحف. ساعة ما يقال هناك زحف للجهاد اوعى تسر. وعقوق الوالدين هو فؤد كله. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش اللي هي متعلقة بالشهوات، حتى بقى ثاني وإذا ما غضبوا هم يغفرون. ما هو الغضب؟ الغضب فوران الغريزة الغضبية من شيء أتعبك. طب والشيء اللي أتعبك مش له واحد عمله؟ إن كان له واحد عمله هتيجي فيه غضب وفي حسد وبدك تنتقم منه. قال لك لا، خلي الغضب اغفر. ليه؟ طب انت مش تحبوا انك تقتلكم؟ قال لي اه طبعا بحب انك تقتلني. قال لك طب اذا كنت انت تحب ان انا اقتلك ما تقتلش لصاحبك اللي هاته وهياك هاكوه؟ اقتله هو راح. شوف ربنا بيعمل ايه في المجتمع علشان يخلي المجتمع. ليه؟ لان القوه الغضبيه هي اللي تخلي السلم يختلف. لذلك الحق سبحانه وتعالى حب يقبل غريزه الغضب في اعنف الاشياء اللي هي ان كتب عليكم القصاص في القتل والى اخره. وبعدين قال ايه؟ فمن وفي له من اثير شيء واداء اليه الاحسان ما بعد كده ولا يعطي خالص من شر عنه. الله ده عمل تعبان عن كل شارع القصاص. انا ما عملتش حاجه، انا عملت القصاص عشان يبقى عند صاحبه حقه عند صاحبه. انما الحد حق قال ما فيش فيه ايه؟ ما فيش فيه حد شايفه. لذلك ما حدش يشفع في حد. انما في القصاص من الايه؟ من الناس. لما يعمل كده وبقى بيعمل كده واحد يقتل واحد وبعدين يعفى عنه ويبقى الثاني فيهم ان حياته رهن بهذا. يبقى الوجود الحياه سبب، يبقى له ود ليه ولا ما لهوش؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى بيقول لنفسك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادفع بالتي هي احسن. فاذا الذي بينك وبينها عداوه فانه ولي حميد. وما يلقاها الا الذين صبروا، يعني على الحاجه اللي اجاه بها. وما يلقاها الا منزله بقى ما يلقاهاش الا ذو حظ ايه؟ العظيم. وزير صاحب الناس يقول لي هذا الكلام موجودين الان ويقول لي ليش هذا الكلام؟ يقول لك اديني عملت بالحسن ومش عارف ايه وبتاع ودفعت بالحسنه وبرضه لسه بتعفرت عليا وعملت. قلت له انت فاهم انك ايه؟ دفعت بالحسنه. انما اصل التجربه مع الله شاف. انت كيف تعبان الحسنة في عينك من الأعلام. وذلك قلنا زمان يا من تضايقه الفعال من التي تضايقه ومن الذي.